بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليكم ونفعنا بإلهه. قال شيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن رحمه الله تعالى في مصباح الظلام، وأما قوله ولا يجوز السفر إليهم حتى منع السفر إلى جميع بلاد الإسلام، فيطالب أولا بتصحيح هذا. بتصحيح هذا الدعوة، يعني تصحيح الدعوة. فإن صح فللسلف كلام معروف في السفر إلى بلد ظهر فيه شيء من شعار الكفر والفسوق لمن لم يقدر على إظهار دينه، وللقادر أيضا كما يعرفه أهل العلم والفقه. وقد منعوا من السفر إلى بلد تظهر فيها البدع لمن خشي الفتنة، فكيف ببلد يدعى فيها غير الله ويستغاث بسواه ويتوكل على من عبد معه من الآلهة؟ بل قد صرح ابناء عباد القبور بأن لمشايخهم شركة في التدبير والتصريف، وبعضهم يقول وكل إليهم تدبير العالم. هذا من أقوال غلاة الصوفية نسأل الله العافية، فيجمعون بين الشرك في الربوبية والعبادة. نعم، كما رأيناه وسمعناه من طوائف كثيرين، وقد حكاه عنه شيخ الإسلام في منهاجه. فماذا على شيخنا رحمه الله تعالى لو حمل الحمى وسد الذريعة وقطع الوسيلة؟ لا سيما في زمن فشى فيه الجهل وقبض العلم وبعد العهد بأثار النبوة، وجاءت قرون لا يعرفون أصل الإسلام ومبانيه العظام، وأكثرهم يظن أن الإسلام هو التوسل بدعاء الصالحين أو قصدهم في المهمات والحوائج، وأن ما أنكره جاء بمذهب خامس لا يعرف قبله. فإذا كان الحال هكذا، فأي مانع من قوله؟ وأي دليل يجيز السفر إليهم ويبيحه مطلقا؟ هذا لا يقوله إلا جاهل بأصول الشريعة ومدارك الأحكام، ومن القواعد المهمة سد الذريعة وقطع الوسيلة المقضية إلى محظورات الشريعة. فكيف بالكفر الذي لا ساحل له؟ وقد تلين بهؤلاء المعترضين الجهال الذين لا يعرفون قواعد الملة والشريعة، ولا يستصحبون الأصول فيما يبدونه أو يحكونه من النقول. وهذا اغتراب الدين من لك بالتي كقبض على جمل فتنجو من البلاء، ولو أن عينا ساعدت لتوكفت من البلاء. وهذا اغتراب الدين من لك بالتي كقبض على جمل فتنجو من البلاء، ولو أن عينا ساعدت لتوكفت سحائبها بالدمع ديما وهو الطلاء، ولكنها عن قسوة القلب قحطها فيا ضيعة الأعمال تمشي سبهللا. وأما قوله فإذا تولى بلدا قهرا من بلاد محاربيه جعلها بزعمه فيئا لبيت مال له ولعياله وأتباعه، يزعم بذلك أنه يفعل فعل الصحابة رضي الله عنهم بالشام والعراق وغيرها من بلاد المسلمين. والجواب أن يقال هذه عبارة جاهل بالحال والواقع، جاهل بالأحكام الشرعية. وشيخ رحمه الله ما اختص بشيء من ذلك له ولا لعياله، بل هم كسائر المسلمين، يأكل أحدهم من الزكاة بفقره وحاجته وجهاده، ومن الفيء بحسب غناه في الإسلام ونفعه لأهله. غناءه في الإسلام بحسب غنائه، بحسب غنائه في الإسلام، يعني الغناء هو النفع، بحسب النفع. بحسب غنائه في الإسلام ونفعه لأهله ومقامه فيه. وغيرهم أحضر أكثر. وأمر هذا المال إلى ولاة الأمور والأئمة، هذا حقيقة الحال. وأما الحكم الشرعي فمعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم فتح خيبر وقسمها بين الغانمين واختص منها لفدك يأكل منها هو وأهله، ثم صارت صدقة بعده بنص الحديث بيد أبي بكر ثم عمر، ثم دفعها عمر إلى علي والعباس، وهذا أضيب المكاسب وأحلها. قال الله تعالى وأعلم أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول الآية، وقال تعالى ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول الآية، وقد أخذ الجزية من مجوس هجر وأهل نجران وقسمها بين أصحابه. وسير رسول الله صلى الله عليه وسلم في المغانم معروفة مشهورة عند أهل العلم، والبحث في حال من أخذت منه وفي دينه هل هذا الأخذ على الوجه الشرعي والقانون الماضي أو لا، هذا محل البحث. وأما التشنيع بمجرد أخذها فهو حرفة الجاهلين وطريقة غير المحصلين. وحينئذ فيقال إن كان ما صدر من رؤساء الأحساء والقطيف وغيرهم ممن أخذ ماله فيئا وغريمة هو الشرك الأكبر وعبادة الصالحين، وهو صريح رضي الله على رسله وعلى أئمة الدين، ما قرره الشيخ وبينه هو توحيد رب العالمين الذي جاءت به الرسل ونزلت به الكتب، وأنهم قاموا أشد القيام في رده وإطفائه وقاتلوه على ذلك بعد قيام الحجة، واعترف كثير من علمائهم بأنه الحق وأنه دين الله، فلا حرج حينئذ ولا إثم في أخذ تلك الأموال فيئا وغريمة اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم وعملا بدينه وشرعه. وإن كان ما عليه من أخذت أموالهم من عبادة الصالحين وشرك بالله والإعراض عن دينه وقتال أهله ومعاداة من قام به هو الإسلام وهو الحق، وهم مصيبون في ذلك على دينهم الله، فالذم لمن حكم على أموالهم بهذا الحكم، والعيب له وتجهيله يتجه ولا يعاب. فالكلام في الأصل الذي تفرع عنه أخذ الأموال وجعلها فيئا وغنائم، والمعترض لا يرى أن عبادة الصالحين ودعاءهم وتوكل عليهم وذبح لهم ونسبتهم بالله في الحب والخوف والرجاء والتعظيم شرك وضلال، وبيح الأموال والدماء بعد قيام الحجة، فلذلك اعترض بأخذ الأموال وجعلها فيئا، بل ولا يرى ما كانت عليه البرادي من ترك دين الله والإعراض عما جاءت به الرسل، وإن كان ببعثه ورجوعه في الدماء والأموال إلى ما حكمت به أسلافهم وعشائرهم مع الاستهزاء الصريح بدين الله ورسله مكفرا مبيحا للقتال والمال، وشبهة هذا الضال وإخوانه من قبل أنهم يقولون لا إله إلا الله، والعلماء يكفرون بدون هذا من المكفرات، ويرون أن أموال هؤلاء المرتدين فيء لا يختلفون في ذلك. وأما قول المعترض لما رأى في هذه الأمة من الأحداث التي لا تزال موجودة فيها تقل وتكثر، ولا تزال علماؤها تجدد لها دينها من الباب الواسع وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والزحاش عن الدخول عليها من الباب الضيق وهو تكفيرها الذي حذر عنها نبيها إلى آخر عبارته، فالجواب أن يقال نقال قضية هذا الكلام أن الشيخ إنما كفر وقاتل وأخذ الأموال بأحداث لا تزال موجودة في الأمة تقل وتكثر، وأنها لا يكفر بها أحد، وأن تكفير الصحابة لمن كفروهم من أهل الردة على اختلافهم، وتكفير علي للولاة، وتكفيرهم للسحرة وقتلهم، وتكفير من بعدهم للقدرية ونحوهم، وتكفير من بعد أولئك للجهمية وقتلهم للجعد بن درهم وجهم بن صفوان ومن على رأيهم، وقتلهم للزنادقة، وهكذا في كل قرن وعصر من أهل العلم والفقه والحديث طائفة تكفر من كفره الله ورسوله، وقام الدليل على كفره لا يتحاشون عن ذلك، بل يرونه من واجبات الدين وقواعد الإسلام، وفي الحديث من بدل دينه فاقتلوه، وبعض العلماء يرى أن هذا والجهاد عليه ركن لا يتم الإسلام بدونه. وقد سلك سبيلهم الأئمة الأربعة المقلدون وأتباعهم في كل عصر ومصر، وكفروا طوائف من أهل الأحداث كالقرامطة والباطنية، وكفروا العبيديين ملوك مصر وقاتلوهم، وهم يبنون المساجد ويصلون ويؤذنون ويدعون نصرة أهل البيت. وصنف ابن الجوزي كتابا سماه النصر على مصر ذكر فيه وجوب قتالهم وردتهم، وقد عقد الفقهاء في كل كتاب من كتب الفقه المصنفة على مذاهبهم بابا مستقلا في حكم أهل الأحداث التي توجب الردة، وسماه أكثرهم باب الردة. وعرف المبتدع بأنه الذي يكفر بعد إسلامه، وذكروا أشياء دون ما نحن فيه من المكفرات حكموا بكفر فاعلها، وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم. وقال الشيخ عثمان الحنبلي صاحب حاشية المنتهى في عقيدته تتمة: الإسلام الإتيان بالشهادتين مع اعتقادهما، والتزام الأركان الخمسة إذا تعينت، تصديق الرسول صلى الله عليه وسلم فيما جاء به، ومن جحد ما لا يتم الإسلام بدونه، وجحد حكم ظاهرا أو أجمع على تحريمه أو حله إجماعا قطعيا، أو ثبت جزما كتحريم لحم الخنزير أو حل خمر ونحوه ما كفر، أو فعل كبيرة وهي ما فيها حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة أو داوم على صغيرة وهي مع ذلك فسق انتهى. وهذا يعرفه صغار الطلبة فضلا عن العلماء الممارسين. وهذا الأحمق يرد هذا بابا ضيقا ويسفه رأي الأئمة وعلماء الأمة ويجهلهم، وهو يزعم أنه ينصرهم، وما أحسن ما قيل: لأن يعادي المرء عاقلا خير له من أن يكون له صديق أحمق. والباب الذي يسع كل أحد هو باب شرعي الذي عليه الداعي النبوي، وأما إهمال الجهاد وعدم تكفير المرتدين ومن عدل بربه واتخذ معه الأنداد والآلهة، هذا إنما يسلكه من لم يؤمن بالله ورسوله ولم يعظم أمره ولم يسلك صراطه ولم يرضي الله ولا رسوله حق قدره، بل ولا قدر علماء الأمة وأئمتها حق قدرهم، وهذا هو الحرج والضيق. قال تعالى: فمن يريد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام، والجهاد للمنافقين والمرتدين وتكفيرهم داخل في مسمى الإسلام، بل هو من أركانه العشرة كما نص عليه بعض المحققين. في الحديث: وذروة السلام هي الجهاد في سبيل الله، فلا ينشرح له وراه حقا واسعا إلا صدر من أراد الله هدايته وتوفيقه، ويراه ضيقا حرجا من أراد الله أن يضله ويفزيه بين عباده المؤمنين. هكذا يقرر الكلام هنا، والقول في هذا الموضع لا نزع منه من خسف الله قلبه فعكس القضية ورغم الأدلة الشرعية والقوانين المحمدية، فبعدا لقوم لا يؤمنون. وأما قوله إلى من يا أخي الله يحسن لك في قوله: بل هو من أركانه العشرة كما نص عليه بعض المحضر. نعم أقول في قول الشيخ ما أدري ما أعرف تسعى أركان العشرة ما أدري ما يعني بها.